السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض والسماء، أحمده سبحانه المتصرف بالصيف والشتاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسر لنا أحكام الدين ومنها الشتاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بين للناس الهدى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن، في الخلوة والجلاء، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قد أضلكم الشتاء الذي يتصرف فيه رب العالمين، وكما أن الأمور الكونية بيد الله تعالى وحده، فالأمور الشرعية بيده وحده، فهو الحاكم للكون قدرا ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الحاكم للأحكام شرعا ويشرع ما يشاء، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله تعالى ممتنا على قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فدل على أن تنوع الأزمان من نعم الله عز وجل على الإنسان. فالزمان عباد الله في بلاد العرب نصف شتاء ونصف صيف، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. وفي بلدان أخرى الفصول متميزة بأربع، ولكل أحكام. وهذه خطبة أهدي فيها لكم أحكام الشتاء، ومن ذلك التصريف في الكون، وأن رب العالمين يفعل في الزمان والمكان والممكن ما يشاء، فيزداد المؤمن إيمانا ويتذكر زوال الدنيا وفناءها، بخلاف الجنة حيث يقول تبارك وتعالى عنها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عباد الله، إن البرد عدو، كما قال عمر رضي الله عنه إن البرد عدو، فإذا دخل العظم لم يخرج، فمر الناس من قبلك فليتدفوا. أيها المسلمون، شكر الله تعالى على المطر واجب، فيقول الموحد مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول غيره مطرنا بنجم كذا وبسبب كذا. وإذا ما تأخر المطر فإن المسلم يهرع إلى الله تعالى الذي بيده إنزال الغيث، والكافر يهرع إلى الأنواء والنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها المؤمنون، إن النجوم لا تأثير لها في نزول المطر، بل هي أوقات زمانية دالة على الشتاء والصيف، ليس إلا فضلا عن أن تكون مؤثرة في إنزال المطر. وما الإرصاد الجوي إلا مؤشرات ودلالات لا مؤثرات، وكم من مؤشر تخلف، وكم من مطر نزل بلا مؤشر قد زلف. وما المؤشرات ولا الأسباب إلا بإذن الله الواحد الوهاب. وكذلك الأمطار لا تكون نافعة بنفسها، وإنما نفعها بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أي الجد أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم اغتم وانشغل بالدعاء حتى تمطر. ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك قال وما يدريني أنه ليس بعذاب، رواه البخاري. عباد الله، إن ماء المطر طاهر بالإجماع، لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وإن كان متغير اللون ويتوضأ به، بل وبالثلج غير الجامد وبالبرد على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإسباغ الوضوء وإتمامه في الشتاء البارد سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما جاء من عدة طرق عن سيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه. ويجوز تسخين الماء للوضوء والغسل ولا كراهة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل ولا دليل على كراهة التنشيف سواء كان بسبب البرد أو مطلقا، وإنما إن شاء الإنسان أن يتنشف فعل وإن شاء رد، كما في صحيح مسلم. عباد الله، إن طين الشوارع ليس بنجس وإن كان مستقذرا، وقد جاء عن عدة من التابعين أنهم كانوا يخوضون الماء والطين ثم يدخلون المسجد فيصلون، رواه عبد الرزاق في مصنفه. وكذلك الماء المخلوط بقذارة الشارع ليس بنجس وإن كان مستقذرا، ويجوز لمن خاف من البرد الشديد، ويجوز لمن يخاف من البرد الشديد لجرح به أو داء وليس عنده ما يسخن به الماء أن يتيمم بالتراب وهو الأصل، فإن لم يجد فعلى حجارة أو حصى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن لم يقدر على التيمم نوى الوضوء بقلبه وصلى بلا طهارة. أيها المسلمون، يلبس الناس الخفاف والجوارب فيجوز لهم المسح إذا كان مغطيا للقدم بالكامل وكان قد لبسهما على طهارة تامة. وقد روي المسح على الخفاف، وقد روى المسح على الخفاف قرابة 10 من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه قراءة الجر: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما قراءة النص: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على الغسل. قال الإمام إسحاق ابن راهوي الحنظلي إمام خراسان قرين الإمام أحمد رحمه الله: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. عباد الله، ويجوز المسح على جورب لبس فوق جورب على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويبدأ وقت المسح من أول مسحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجمهور العلماء أن مجرد الخلع ينتقض به الوضوء كما لو تيمم وراء الماء. عباد الله، يجوز للمؤذن أن يقول في الأذان إذا اشتد المطر بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وكذلك يسقط وجوب صلاة الجمعة فضلا عن الجماعة إذا اشتد المطر، فيقيم الإمام الصلاة بمن حضر، ومن لم يحضر يصليها ظهرا في بيته. عباد الله، يجوز الجمع بين الصلاتين على الصحيح من أقوال العلماء في المطر الشديد دفعا للحرج وتيسيرا على المصلين وحفاظا على الجماعة. والدين مبني على السماحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيجمع إمام المسجد إذا رأى المشقة على المصلين بين الظهر والعصر في وقت الأولى، والمغرب والعشاء في وقت الأولى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال راويه الإمام مالك إمام دار الهجرة عن أحد رواة الحديث قال: أظن ذلك كان في مطر. وفي رواية في صحيح البخاري: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وهذا عباد الله أعني الجمع بين الصلاتين خاص بالمساجد، لا بأناس في مسجد لا يخرجون منه ولا بأناس في زرع لا يخرجون منه. وإذا جمعت الصلاة في مسجد فعلى المؤذنين أن يؤذنوا في وقت الثانية مع قولهم صلوا في رحالكم، ولا يجوز الافتيات على الإمام بالجمع ولا على المؤذن بالأذان، فإن جمعا فذاك وإلا فلا تثريب عليهم، فهما اللذان منوط بهما الحكم يريان ما لا يراه أحد الناس. فاشكروا الله تعالى على آلائه، واستيقنوا بأن الآلاء منه وحده، وما الأسباب إلا أمارات، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم، أحمده سبحانه، بين لنا ما نحتاجه في الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم المبين أمور الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. عباد الله، ومما يتعلق به من أحكام الشتاء كراهة الصلاة بالعباءة إذا لم يدخل يديه في أكمامها، يعني هكذا، فلا بد لرفع الكراهة أن يدخل يديه في الأكمام هكذا. هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويدخل في هذا ما يسمى بالجاكيت أو الكوت. وكذلك تكره الصلاة والغترة أو الشماغ ملفوف على الفم، وكذلك كل لثام فهو مكروه في الصلاة إلا لحاجة أو ضرورة. وكذلك تكره الصلاة بلف الشملة أو العباية على النفس واليدين في الداخل بهذه الطريقة، فإن الإنسان ربما يسقط فلا يستطيع الاستناد على يديه، وهي التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتمال الصماء. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز لبس القفازين للبرد، وأنه لا تكره الصلاة بها، وتكره بغير حاجة لبس القفازين، وتكره الصلاة إلى النار، وقيل يحرم، وهو الأقرب، لأن فيها تشبها بعباد المجوس للنيران، فلا يصلين أحد إلى المدفئة إذا كانت مشتعلة. أما المدافع التي لا ترى النار فيها فلا يتعلق بها هذا الحكم. وكره الإمام أحمد أن يصلي الإنسان إلى السراج ونحوه، لأن شعلة النار مضيئة أمامه. أيها المسلمون، وتسن صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر عن وقت نزوله أو كان يسيرا، لا ينتفعون بالمطر الذي قد نزل حتى يكثر ويزداد، ويكررون ذلك حتى يروا الكفاية أو يروا الري. ويطلب المطر من الله تعالى بالاستغفار وبالصدقات وبالدعوات وبصلاة الاستسقاء، لكنها تكون بأمر الحاكم أو من ينوب عنه. عباد الله، إن الشتاء هي الغنيمة الباردة، فأسرعوا بقضاء الفوائت من الصوم وأداء النذور، فإن أيامها قصيرة، وبادروا بالنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه ابن أبي شيبة وغيره، وصححه الألباني. ومن لم يزكي فليبادر بالزكاة، فإن منع الزكاة قد يكون سببا لمنع البركات من المسلمين، عقوبة عاجلة من رب العالمين. وقد لا نرى نفع القطر وفي المبادرة لدفع الزكاة تدفئة للمساكين وإعانة لهم على إكمال ضروريات الشتاء. أيها المؤمنون، من رأى ريحا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ومن رأى سحابة فليقل: اللهم إني أعوذ بك من شرها. وإذا أمطرت فليقل: اللهم صيبا نافعا، ولا بأس بالاستشفاء بماء المطر لا سيما للمعيون والممسوس ومن به عاهة، فإن الله قد أنزل من السماء ماء طهورا. ومن سمع رعدا فليقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من كرر ذلك 3 مرات لم يضره ولا يلحقه تبعاته من البرق والسيول ونحو ذلك. ويسن حسر الرأس عند نزول أول المطر حتى يصيبه المطر، لأنه حديث عهد بالله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وتكره ترك النيران موقدة في البيوت عند النوم، بل ينبغي إطفاء المواقد، وإذا رأى شدة البرد فعلى العبد أن يتذكر الزمهرير وهو أبرد مكان في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ولنعلم أن الغريق شهيد سواء كان ببحر أو سيل. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وأكثر خيرات بلدتنا، وأدم أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، وأصلح ولي أمرنا، وأدم أمننا والفتنا واجتماعنا. اللهم صيبا نافعا، اللهم ما أنزلته علينا فاجعله صيبا نافعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.